أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، يعني تتحول جميع ذنوبك إلى حسنات. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر، الله أكبر. قالوا: فما زال يكبر حتى توارع الأنظار وهو يقول الله أكبر. هذا الحديث هو باختصار ما كنت أحاول أن أقوله. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. أسأل الله تعالى